موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مختصر اللقاء مع أحاديث الأنبياء من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. معنا اليوم بإذن الله تعالى بابين قصيرين، الأول تكملة عن نبي الله إبراهيم، والثاني في ذكر نبي الله إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. قال: وباب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: يا رسول الله، نرمي وأنت معهم؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم، وأنا معكم كلكم. قال: باب قول الله عز وجل: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. لا يزال الإمام البخاري رحمه الله تعالى يتحدث عن نبي الله إبراهيم. وفي ضيف إبراهيم قصة، ومن هذه أو مما جاء في هذه القصة ما أورده الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح، كما أورد ابن حاتم من طريق السدي، وفيه أن إبراهيم عليه السلام لما قرب إليهم العجلة قالوا: إنا لا نأكل طعاما إلا بثمن. قال إبراهيم: إن له ثمنا. قالوا: وما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله على أوله، وتحمدونه على آخره. قال: فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال: حق لهذا أن يتخذه الله خليلا. يعني أن الضيفان وهم الملائكة لما جاءوا إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام استضافهم عليه السلام وضيفهم. وأما الحديث، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم يثني على نبي الله إبراهيم عليه السلام، فإنه ربما يتوهم بعض الناس من قول الله عز وجل عن إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، أن ذلك شك من إبراهيم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليس ذلك شكا من إبراهيم، إنما كان إبراهيم عليه السلام يريد أن يترقى في مقامات العلم واليقين. فكما تعلمون أن اليقين مراتب ثلاثة: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. فكان إبراهيم عليه السلام يريد أن يترقى من علم اليقين هو يعلم أن الله على كل شيء قدير، لكن أراد أن يرى ذلك بأم عينيه. كيف يجعل الله هذه الآيات في خلقه؟ ولذلك أراد أن يترقى من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين وحق اليقين، ولذلك سأل الله ذلك. ولذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم تواضعا: نحن أحق بالشك من إبراهيم. إن كان إبراهيم تظنون أنه يشك، نحن أحق بالشك منه. فإبراهيم، ومن هو إبراهيم؟ إنه خليل الرحمن. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان إبراهيم خليل الرحمن فمحمد صلى الله عليه وسلم نال أعلى درجات الخلة، نال أعلى درجات الخلة. لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. ومن الخطأ ما يقوله بعض الخطباء أحيانا والوعاظ، يقول: إن كانت الخلة لإبراهيم فالمحبة له محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كان إبراهيم خليل الرحمن فمحمد حبيب الرحمن. هذا خطأ، فالخلة أعلى من المحبة، فالخلة هي المحبة وزيادة. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا: لو كان نحن أحق بالشك من إبراهيم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. حديث جميل يشتمل على الثناء على ثلاثة أنبياء من النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي الرابع. يقول: ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. يعتذر النبي صلى الله عليه وسلم عن أخيه لوطا عليه السلام، لما جاء المجرمون من قومه وقد سمعوا بالضيفان الذين جاءوا إليه في صورة شبان حسان، فجاءوا يهرعون إلى بيت لوط يريدون الوقيعة بالشبان الحسان كما هي فاحشتهم والعياذ بالله، وجعلوا يضربون بيت النبي لوط حتى كادوا أن يكسروا الباب. فجعل النبي لوط عليه السلام يتفجع من فعلهم ويقول: لو أن لي ركن شديد، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فلوط عليه السلام لم يكن منهم، لم يكن من قوم لوط، إنما لوط عليه السلام كان وافدا عليهم، لم يكن منهم، يعني ما كان له قبيلة ولا أهل ولا. ولذلك قال هذه الكلمة: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فما بعث من بعدها نبي إلا في قومه وعشيرته. نبي الله لوط لم يكن له عشيرة في قومه، ولذلك قال هذه الكلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعتذر عنه: يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد عند الله سبحانه وتعالى الذي كفاه ورد عنه هؤلاء المجرمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. من الداعي؟ ها؟ من الداعي؟ ها؟ رسول الملك. رسول الملك الذي أرسله الملك ليخرج يوسف من السجن. الرجل الذي كان مع يوسف في السجن، الرجل اللي كان مع يوسف في السجن لما رأى الملك الرؤية تذكر هذا الرجل الذي كان مع يوسف في السجن، فجعل يقول لهم: أنا آتيكم بهذا الخبر من رجل في السجن اسمه يوسف. فجاء إلى يوسف يدعوه للخروج من السجن، وأن الملك سيخرجه من السجن ويعني يطلقه لأجل أنه فسر هذه الرؤية ونحو ذلك. فما كان من يوسف عليه السلام إلا أن قال ماذا؟ لا، لن أخرج من السجن حتى يعود إلي الأمر كله صدقا كما كان، وليس هناك لبث فيه، وليس هناك لبث فيه. ولذلك رفض يوسف عليه السلام أن يخرج من السجن حتى يتبين الأمر ويظهر كله. ولذلك قال له: اسأله عن النسوة، ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. قل للملك يعني واسأله، قل له يجيب النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. ف فكان ما كان من الملك إلا أن جاء بالنسوة واعترفن ببراءة يوسف، وخرج يوسف عليه السلام معززا. لكن الشاهد يعني أن يوسف عليه السلام مكث في السجن بضعة سنين، بعض العلماء يقول 7 سنين وبعضهم يقول أكثر. 7 سنين في السجن، ده احنا بعضنا ممكن لو ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب 7 أيام 7 مش عارف ساعات، ربما مجرد ما بس يجي الداعي يقول فلان الفلاني أخرج إن شاء الله لو حتى إيه باللازم، فما بالك لبث في السجن بضع سنين، ويجي الداعي يقول يوسف يخرج خلاص يخرج من السجن، يقول له لا مانيش خارج. سبحان الله العظيم. وقد فعل نظيرها قبل ذلك لما دعته النسوة، قال رب السجن أحب إلي إما يدعونني إليه، لأن هددته قالت له لو مش هتعمل اللي أنا أريد هيكون مصيرك ماذا؟ السجن. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وده صبر الأنبياء عليهم السلام ويقين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وأعظم الأنبياء وأفضل الأنبياء، يقول تواضعا: ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وفي حديث آخر قال: عجبت لأخي يوسف، لو لبثت مكانه لأجبت الداعي. يعني ثناء على نبي الله يوسف عليه السلام، إنه كيف أنه صبر حتى يظهر القضية على أعظم ما يكون. فكان في ذلك ثناء على هذا النبي الكريم. أرجي إن شاء الله الباب الآخر، وهو باب الحديث عن نبي الله إسماعيل عليه السلام، إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.